أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. تفضلوا الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، ثم الصلاة والسلام على الحبيب إلى قلوبنا والطبيب إلى نفوسنا، المحمود الأحمد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. الثانية. الثالثة. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله، يا رحمة الله الواسعة وباب نجاة الأمة. يا ليتنا سيدي كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. فوا نفسي اذهبي وجدا وحزنا، ويا عيني بحمر الدم معجودي. فوا نفس اذهبي وجدا وحزنا، ويا عيني بحمر الدمع جودي على حلو الشباب وبدر تمن. شبيه محمد خير جدودي، رجوتك يا علي تعيش بعدي، وتوسد جثتي رمس لحودي، وتمشي باكيا من خلف نعشي، كما يبكي الوليد على الفقيدي، كأني بالنساء يا غدات فرت إلى نعش الشهيد ابن الشهيد، تقبل هذه وتشم هذه، خضيب الكف أو ورد الخدود، والله وتصيح جسم ابني علي راوني. الأم تتمنى أن ترى ابنها حتى لو كان محمولا على الأعناق، لكن يبدو ليلى حرمت من كل هذا. تعرفون المعنى، لأن الحسين كلما رفع جانب تساقط الجانب الآخر. والله وتصيح وتصيح جسم ابني علي راوني، والله راوني أنا عين انعمت من راح نور عيوني، والله عين انعمت من رايا. شباب وحق الشباب علينا ابويا، والله من رايا يا نور عيوني أنا مريد بعد ابن العمر دفنوني ولا شوف جثة هالولد محمولة والله لا شوف جثة هالولاية هالولايد محمولة علي راح والله علي راح والله شاف والنبل شاكم علي راح علي رايح قعد عنده وصفق راح والله على راح على راح وصاحب صوت يا زينب علي راح والله يا ابويا ظلمت الدنيا علي والله يا ابويا ظلمت الدنيا الدنيا علي. قام الأنبياء بوضع برنامج في صناعة الإنسان، كلامنا في الإيمان العاصم. أنا أقول قام الأنبياء بوضع برنامج لصناعة الإنسان. هذا البرنامج من شلون هالبرنامج؟ هذا يقوم على إثارة الإيمان في دخيلة الناس، في فطرة الناس، هذه الفطرة الكامنة المدفونة في الطينة. أنا أقول الأنبياء يعملون على استثارة هذه الفطرة اللي موجودة في داخل الناس. صدقوا النبي صلى الله عليه وآله وجملة الأنبياء. النبي لا يكل ولا يمل ولا يتعب. اللي أنا نعم أعني النبي يستثمر جميع الظروف، سواء نعم الظروف المكانية أي فرصة متاحة لرسول الله، سواء بين الناس إذا المنبر، سواء بين الأوادم في المجالس، أي ظرف مكاني، أي ظرف زماني كذلك، أي ظرف آخر متاح لرسول الله، لا يكل ولا يمل عن توجيه الناس، لا يكل ولا يمل عن توجيه الناس. على أثر هذا الحث الكبير والمستمر من رسول الله صلى الله عليه وآله، جملة من الشباب وجملة من الرجال وجملة من النساء اتبعوا إلى كلام رسول الله، التفتوا على كلام النبي وراحوا وراء رسول الله وطبقوا إلى كلام رسول الله. جملة من الناس كانت عندهم التفاتة واعية لرسول الله صلى الله عليه وآله. هذول الناس اللي سمعوا إلى كلام رسول الله، توجيه رسول الله، البرنامج، هذول الناس أنا قل ركبوا على الطريق. شنو الطريق هذا؟ هذا طريق الكمال، هذا طريق السمو، هذا الطريق اللي وصل هذول الناس إلى الإنسانية الحقة، الإنسانية الكاملة، الإنسانية الناضجة. شنو هذا الكمال اللي أنا أعنيه؟ أنا أعني النضج على مستوى ذهن الناس، النضج على مستوى القيم، النضج على مستوى الاهتمامات. إذا الواحد صار عنده نضج بالذهن وعنده نضج على مستوى الصدر، على مستوى القيم، على مستوى الاهتمامات، يقدر هذا الإنسان أن يعمل كبح إلى جماح النفس، ويعمل كبح إلى الميل وإلى هوى وإلى الانفلات وإلى غريزة وإلى شرق وإلى غرب. يقدر الإنسان يعمل مقاومة بالداخل إلى هذا الميل، إلى هذا الانحراف، إلى هذا الهوى، إلى ذاك، جميع السلبية اللي من الداخل. شلون الواحد يقدر يقاومها؟ ولدنا الصغير هذا ما يفتهم، إذا يطلب الماء يروح، إذا يطلب اللقمة الثانية وراها. لكن إذا يكبر الإنسان لا والله ينضج. أنا أتكلم على مستوى الإنسانية، لما يوصل الواحد إلى هذا المستوى، التفات إلى قرآن، إلى كلام، إلى دعاء، إلى رسالة، يركب الإنسان على طريق الإنسانية. بهذا المعنى إذا التفت على الخالق، إلى المولى، إلى الله، يقدر يقاوم إلى كل ألوان الميول. يمكن واحد يسوي له مداخلة يقول تعال شوية، هي قضية التفات على الله. مو شايفين الآن بالدنيا يعني الناس الإلهيين الملتفتين على الله واللي يعرفون الله، مو بس احنا بالدنيا، حتى الناس اللي بأوروبا، بأمريكا، بالهند، في مكان آخر عندهم التفات على الله. الآن أغلب الناس اللي يمشون على الأرض الآن عندهم، يعرفون هناك إله موجود وخالق موجود ورب موجود. لكن هذول الناس الله وكيلك يتناولون إلى شربة الحرام مثل ما نشرب الماء، يتناولون شربة الحرام، لقمة الحرام، فعل الحرام بصورة طبيعية وصورة عادية. وين الالتفات؟ ما منعت هذول الناس هذا التوجه وهذه الالتفاتة. ما حجبت الناس عن المعاصي، ما كبح جماح الناس عن الحرام وعن الفعل وعن الترك. وين هذا المعنى اللي نقوله؟ دير مالك شوية. أنا أقول النبي صلى الله عليه وآله ما يكتفي بأن يلفت نظر الناس إلى الله، ما يوقف عند هذا الحد. يعني النبي مو مثل المدرس في المدرسة، الله يوفق الجميع، يعني مدرسنا يستثير الطلاب إلى مادة الرياضيات، إلى المعادلة، ويستثير نعم راعي الجغرافيا إلى هذا المعنى، وراعي المادة التربوية والمادة الثانية يستثير الطلاب على هذا المعنى. الأنبياء مو بس نعم يلفتون نظر الناس إلى الله، يعلمون الناس يا سيدي بالواجبات الملقاة عليهم، يعلمون الناس على الإيمان بالله بصورة صحيحة، يعرفون الناس بالواجبات والمسؤوليات. دير مالك لما أنا أقول يعلمون الناس على الإيمان، على الإيمان، على الإيمان، على الإيمان، شنو هو الإيمان يا سيدي؟ الإيمان هو تعرف الله إذا قضية الإيمان على معرفة الله، أنا في ظني جملة كبيرة من البشر اللي يمشون على هالتراب عندهم معرفة بالله. زين، الإيمان أنا في ظني ما يجمد على هذا المعنى. كلكم عارفين بالمدارس الإيمان هو الاستسلام والانقياد إلى الله بالطاعة، استسلام على مستوى الذهن أنا عند التفات على الله، على مستوى معرفة عند التفات على الله، على مستوى سلوك، على مستوى أداء أيضا عند التفات على الله. إحنا بحاجة نوصل إلى هذه المنطقة اللي أنا أهدف إليها. تعرفون لما أنا أقول إيمان يعني أنا راعي الدين، خلي يكون عندي توحيد إلى الله وتوحيد الله مثل ما تقرؤون. عندنا توحيد على مستوى الذات، وعندنا توحيد على مستوى صفات، وعندنا توحيد على مستوى أفعال، وعندنا توحيد في مكان العبودية إلى الله. توحيد في مكان العبودية إلى الله. بعد أنا في ظني في مكان العبودية ينقسم هنا توحيد الله، يأخذ شكلين. مرة أنا أوحد الله على مستوى عبادة، على مستوى صلاة، دير بالك بي، على مستوى صوم، على مستوى حج إلى آخره، هذه الأفعال العبادية. وعندنا أيضا ممارسات على مستوى طاعة وتنفيذ أوامر، على مستوى الطاعة. شلون على مستوى الطاعة؟ يعني شوفوا بارك الله فيكم، مثل ما يقول إمامنا الإمام الصادق، العبادة ما تجمد على ركوع وعلى سجود، عبادة الله هي طاعة الرجال. يعني أنا نعم لما أعبد إلى الله مو بس أنا أروح أصلي، تعرفون إحنا ندخل إلى بيت الله إلى المساجد، أنا أكون وراء الشيخ، أنا صف قدمي كتفي إلى جنب المؤمن، كتفي إلى جنب المؤمن الآخر، نؤدي صلاة يا جماعة، نؤدي الصلاة. عمركم يوم من الأيام شفتونا مختلفين على صلاة؟ والله ما مختلفين يا جماعة. أنا أصلي صلاة الصبح ركعتين، والظهر بهذا المقدار 4 ركعات، والعصر والمغرب والعشاء، نسوي كل هذا ما مختلفين، ما عندنا قضية. حتى بين الشيعة وبين السنة ما عندنا قضية في الصلاة، ما مختلفين عليها. بالصوم أيضا ما عندنا اختلاف في القضية، بالحج ما عندنا خلاف في القضية، جميع الناس جميع المسلمين متفقون على هذا المعنى. على مستوى عبادة إحنا نعبد الله بصورة زينة، نصلي ونصوم ونحج ونعطي، نعبد الله بصورة زينة. زين، عبادة الله يا سيدي ما تجمد بس على هذا المعنى. زين، لما نظهر من باب المسجد، علاقتي أنا مع روحي ما فيها أوامر من الله في هالمكان؟ علاقتي مع صديقي ما عندنا كلام؟ الله ما أمر الناس. علاقتي مع زوجتي، علاقتي مع الأرض، علاقتي مع الآخر، علاقتي مع الوقت، علاقتي مع الآلة. صدقوا، رب العالمين مثل ما وجه الناس بالصلاة والصوم والحج، الله أعطانا أوامر يا جماعة، أعطانا أوامر. هذا الشارع فيه أوامر من الله. شلون في أوامر من الله؟ دير بالك عندنا آداب، ما عليه تسولف مع الناس، تضحك مع الناس، ها؟ بس دير بالك هذا الشارع يا سيدي، هالجدار اللي أنا أستند عليه، رجل كبير يحتاج إلى راحة، رجل مريض يحتاج إلى راحة، طفل يقرأ له كلمة، أم ترضع ابنها، دير بالك ترى في كلام من الله. لا ترفع صوتك إذا تمشي بين الناس، وإن كان أنا شايف البعض من شبابنا، الله وكيلك إذا صار بين الأوادم، إذا دخل إلى سوق إلى مطعم، ولا كأن يشوف واحد من الناس، شلون يعني نبرات، وشلون ضحك، وشلون استهتار، يضحك بطريقة ولا كأن في واحد موجود. تعرفون الله بالقرآن يوبخ هذول الناس ويقول إن أنكر الأصوات يروح إلى هذا الاتجاه. القرآن يطلع هذا من دائرة الإنسانية، يقول هذا بسلوكك بفعلك، ترى أنت مصير آدمي، دير بالك شوية. في أوامر من الله، رب العالمين يعطينا أوامر بين الناس، أن أدخل هالمكان قدم إلى رجلك اليمين، تروح إلى حمام بالصوب الآخر قدم إلى رجلك الشمال، حتى براسك على الوسادة، ترى هذه نومة العلماء ونومة الحكماء ونومة الملائكة ونومة الشياطين. يعني مشرعنا يا سيدي يحاول أن يصنع من الإنسان إنسان راقي. دير بالك أيها الراقي، أيها الحضاري، إسلامنا يصنع من الإنسان إنسان في روح الحضارة، بلباسه، بمشيه، بكلامه، في كل المواطن، حتى خلي راسي على الوسادة. هذا مشرعنا الإسلامي يتكلم عن الصلاة، يتكلم عن الجهاد، حتى بنومة الإنسان يتدخل مشرعنا الإسلامي، حتى بدخولك الحمام يتدخل مشرعنا الإسلامي، بالشارع يتدخل مشرعنا الإسلامي، بالمطعم يتدخل مشرعنا الإسلامي. تعرفون إسلامنا وده بأن يصنع من عندك إنسان حضاري، إنسان حلو، إنسان راقي، إنسان جميل. ولهذا بارك الله فيكم شبابنا، إذا الواحد وده بأن يبحث على حضارة، على رقي، على تقدم، ترى هذا كله بالدين الإسلامي، كل هذا بالدين الإسلامي. أنا دائم أجيب مثال، الواحد إذا راح يعمل في أي قطاع، بالقطاع الخاص أو القطاع العام، هذه الشركة عندها مواصفات، العمر المناسب والصحة المناسبة والخبرة المناسبة والمؤهلات المناسبة، كذلك إحنا اللي وده بأن يأخذ بطاقة عضوية في مجتمعنا يأخذ نصيب من التقدير من الاحترام من الثناء، خلي يطبق إلى الشروط اللي موجودة عندنا. ترى شروطنا لا هي صعبة ولا هي سهلة، احترام الكبير، احترام الصغير، النظافة والانضباط، احترام الوالدين، معانا بالصلاة، معانا بالصوم، هذه شروطنا. اللي عنده التزام بالبرنامج على عيننا وعلى راسنا، واللي ما عنده التزام ابدا شنو هذا الاحترام؟ يعني انا صرت رجال كبير وعندي شارب وعندي لحية، هو هذا قحط علينا الان؟ غترة وعقال وشارب ولحية، هذه المعايير؟ صدقوا مو هذه المعايير مالت الاحترام. على كل حال، إذا من هذا المكان يا سيدي احنا بحاجة ان نعيد النظر في قضية توحيد الله. انا اقول على مستوى عبادة عندنا لون جيد من التوحيد، على مستوى صلاة وصوم نقطتين الى اخره عندنا التباتة، زين على مستوى طاعة، أنا أقول على مستوى طاعة الأوامر عندنا خلل عميق في هذه المنطقة الكلامية. عبادة الله ما تجمد على ركوع وعلى سجود، الطاعة إلى الله بالعقل والقلب والهوى والميل هي هذه العبادة. ولهذا إمامنا الإمام الحسين سلام الله عليه يقول الناس عبيد الدنيا، الناس عبيد الدنيا، هذا ليركض وراء صديقه يسمع إلى كلامه ويطاوعه بالوقت والمال والميل والعضلات والهوى، ما عليه إذا هذا نعم أفعال تتوافق مع الأوامر مالت الله هي طاعة إلى الله. ولكن صاحبنا إذا كان يجيب الواحد إلى الحرام، يجيب الواحد إلى المعصية، يجيب الواحد إلى المخالفة، يجيب الواحد إلى ترك، هذه مو طاعة للصديق، هذه عبادة، هذه عبادة. طاعة الرجال يقول إمامنا الإمام الصادق هي عبادة. العبادة مو بس يعني ركوع وسجود، طاعة الرجال عبادة. هذا اللي طاوع نعم إلى فلان، واللي طاوع أيضا إلى فلانة، حتى على مستوى نساء يمكن هذا الحرمة تروح نعم وراء فلانة، ويمكن هالرجال يروح وراء فلانة، أجيب لي هذا وسوي هذا وافعل واترك، وكل هذا مخالف لأمر الله. هذا نعم عبادة لغير الله. شو الفرق بين الواحد لما يشرك في العبادة؟ واحد راح يعبد إله وثن، دير بالك من الجزئية اللي أنا أقولها. إذا الواحد يعبد إله وثن، احفظ من عندي هالمعنى، أنا دائم أقول إلى الناس العبادة في مكان التوحيد، في مكان العبودية. لما الواحد يركع إلى وثن هذا كبت إلى العقل. إحنا الناس تخيلوا واحد مخلي إلى وثن وقاعد يعبده، يقول تعالوا ما يفتهم، وين عقله، وين الفكرة، وين الذهن، وين الوعي، وين المعرفة، حجارة لا تضر ولا تنفع. الواحد اللي يعبد غير الله في مكان الركوع والسجود تضييع للعقل. زين هذا عرفناه. والشرك في الطاعة، اللي يروح وراء صديقه، واللي يروح وراء مجتمعه، واللي يعبد إلى ميل، واللي يعبد إلى جنس، واللي يعبد إلى هوى، تعرفون تضييع إلى الطاقات وتضييع إلى المسؤولية وضياع للمصلحة، إهمال إهمال. رب العالمين أعطانا جملة من المسؤوليات والواجبات والأوامر، إحنا بس نعرف نصلي ونظهر ولا نطيع الله في أي أمر من الأمور، ضيعنا عبادة الله، ضيعنا العبادة مالت الله. ولهذا لو نوجه نعم إلى أولادنا تعالوا شن هي الأوامر مالت الله، غير الصلاة وغير الصوم وغير الحج وغير الزكاة، علمونا شنو هي الواجبات. إذا أنا ما أفتهم بالواجبات الملقاة علي ضيعت المصلحة العامة، إذا أنا ما أطبق نعم إلى الأوامر أنا ضيعت الواجبات والمسؤوليات والمصالح. ولهذا إذا ندعو تعالوا عندنا نشاط، عندنا حركة ثقافية، وعندنا ندوة، وعندنا تنمية، قليل من الناس اللي يلتفت على هذا المعنى، قليل من الناس. زين، مو هذه عبادة؟ الناس تفتهم، نجيبهم للصلاة تفتهم، ندعوها للحج تفتهم المعنى. زين، لو عندنا يا جماعة التفات على فقير، التفات على مشروع، التفات على تنمية، التفات على فعل اجتماعي، الناس ما يعرفون هالمعنى، قليل من الناس اللي يلتفت على هذا. إذا إحنا نضعف في هذه المنطقة هو نعم ضعف على مستوى طاعة الله. يا سيدي أنا شايف يعني هنا خلال التاريخ جملة من بعض الأوادم استثمروا الناس في هذه المنطقة. شلون؟ يعني استثمروا الناس في هالمنطقة، حاولوا أن يضيعون الناس، يجهلون الناس، يسحبون المعرفة من أذهن الناس، يسحبون الوعي من رؤوس الناس. صادق أهل البيت يقول عن بني أمية: سمحوا للناس تعلم الصلاة وتعلم الصوم، ولكن لم يسمحوا للناس تعلم الكفر، علشان إذا دفعوهم للكفر ما يميزون هذا الشرك هذا كفر، ما تميز الناس. مرة من المرات أنا بينت المعنى، معاوية أراد أن يقوم في عمل ضد الإمام علي سلام الله عليه، يسوي لعمل ضد الإمام علي، دار عين على ابن العاص، قال له: جس النبض في رؤوس الناس، جس النبض في رؤوس الناس. أنا أحيانا أقيس الزيت مال السيارة بالحديدة. زين، أنا لو ودي أقيس المعرفة في أذهن الناس أحتاج إلى معيار، ولكن هالمرة معيار معنوي مو حديدة. قال: جس النبض في رؤوس الناس. هذول الناس في واحد عنده معرفة ولا ما في معرفة؟ صعد المنبر ابن العاص: أيها الناس، حرام إذا جاب الواحد القرع إلى البيت حرام يخلي الزوج تتقشره، ما يصير هذا، لازم يذبحه يذكي مثل الذبيحة. عجيب، تعرفون وين وصلت الضجة هذه؟ وصلت إلى العراق. يوقف واحد على أمير المؤمنين قال له: مولانا الحمد لله أنا اليوم جبت قرع إلى البيت، ما علي خلي زوجتي تتقشره أو لازم أنا أذكي، لازم أنا أذبحه؟ إلى هذا الحد، إلى هذا الحد. تعرفون هذول الناس يا سيدي إذا ما عرف الأوامر مالت الله، إذا ما اتفقهت الناس، إذا ما عرفت الناس، إذا ما قرت الناس بالدين، يتفق أحيانا واحد يدفعنا إلى هالمكان إحنا ما نفتهم فيه، هل هذا من الدين أو هذا من غير الدين؟ ما نفتهم. ولهذا أهل البيت يحرصون على الناس التفقه في الدين، تفقهوا في الدين وإلا أنتم أعراب جهال. ليش ما نقرب الدين يا جماعة؟ ليش ما نقرأ عن الدين؟ ليش ما نقرب القرآن؟ وليش ما نقرب نهج البلاغة؟ بحاجة أن نقبل على هالنمط من المعرفة. ترى هذا مو من الكماليات، علشان أنا أستوعب إلى ديني، إلى واجباتي، إلى المسؤوليات، لابد أن نتفقه بالدين، مو حاجة من الكماليات. صارت المعرفة الآن غريبة، وصار الكتاب غريب، قليل من شبابنا اللي يتناول للكتاب ويقرب الكتاب هذا. يمكن واحد يقول: تعال شلون تدعو إلى كتاب؟ مو هذه صارت يعني وين لغة قديمة، ها، ويظهر غبار على قولة الناس. مو أنا عندنا الزمن التقنية، وعندنا الوسائل، وعندنا السوشيال ميديا، وعندنا وعندنا. أنا أفتهم كل هذا، بس يا ريت شبابنا رايحين وراء هالمعنى، يا ريت. إحنا في هذه المنطقة ما نشوف إلا هذه صورة ونضحك، وهذه صورة ونضحك، وهذا مقطع ونضحك عليه. يعني شبابنا رايحين وراء هكذا، وراء كتاب، وراء تنمية استراتيجية ومعرفة، ما في كل هذا، ما في كل هذا أبدا، ما في التفاتة. أنا أبني البيت أضع لي نعم 1.2 مليون علشان أبني هالبيت هذا، أسوي له مطبخ يمكن يكلف 100,000 ريال. قليل من الناس اللي يسوي له ركن حتى لو ب10,000 ريال ركن إلى المعرفة. ركن إلى المعرفة ما فيه. وهذا من أهم الأركان والأساسيات في البيت. علشان الحرمة تقرأ بالكتاب، تفتهم بالعلاقة، لابد تقرأ بالكتاب. نمط المعرفة الدقيقة. ترى المنبر مو كل حاجة نقولها، تحكمنا عادات، يحكمنا أدب، تحكمنا أعراف، تحكمنا قوانين، ما نقدر كل كلمة نقولها على المنبر. شلون تتعلم الحرمة بالصوب الآخر؟ لازم تقرأ بالكتاب. ابنيتنا شلون تتعلم؟ لازم تقرأ بالكتاب. زين، إذا في البيت ما في كتاب شلون تتعلمها البنية هذه؟ كلها ما في. يعني أنا بس عندي اهتمام باللقمة اللي أنا أكلها. زين، والذهنية يا سيدي، ما كان الواحد يخلي له كتاب؟ إحنا الشيع اللي نعم قدمنا للمكتبة الإسلامية أكثر من 82 دورة في تفسير القرآن. إحنا بيوتنا ما فيها ولا دورة لتفسير القرآن؟ والله نعم، هذا نقص علينا وهذه خجالة. إذن من هذا المكان إحنا بحاجة أن نعيد النظر ونقول أن المعرفة أساس في ميدان السعادة. شلون الواحد يظهر إلى سعادة؟ شلون الواحد يروح إلى راحة؟ هذه التعاسات اللي عندنا في البيت، وهذه نعم الشقاوة اللي عندنا في قلوبنا، في عقولنا، في شارعنا. أنا في ظني نقص المعرفة سبب إلى التعاسة هذه، سبب إلى التعاسة. ولهذا علشان نتخلص من هذه الكوارث، نتخلص من الويلات، إحنا بحاجة أن نتعرف على ديننا للمرة الثانية. نتعرف على الدين، بحاجة أن نقرأ عن بالقرآن القراءة الواعية، بسيرة أهل البيت، السيرة الذكية الممتازة، علشان نظهر إلى منطقة من الفهم، منطقة من الوعي، منطقة من راحة البال، منطقة من السعادة. بحاجة أن نقف على هذا المكان يا سيدي. هذا الحث من أهل البيت. يقول صادق أهل البيت: لوددت أن ألو الصياط على ظهور شيعتي ليتعلموا، ليتعلموا. إذن من هذه المنطقة علشان إحنا نظهر إلى الإيمان الحلو، الإيمان الجيد، الإيمان اللي فيه الذكاء، الإيمان الحار، الإيمان الممتاز، بحاجة أن نتعرف على توحيد الله في مكان الطاعة. شنو هي الواجبات اللي علينا؟ شنو هي المسؤوليات اللي علينا؟ شنو هذه الأوامر نعم الملقاة علينا؟ نتعرف عليها. إذا الواحد أدى الواجبات وأدى المسؤوليات وسوى الأوامر، صدق وهذا سيكون في قمة السعادة. لكن تكاسلنا، تراجعنا، تواكلنا وعدم تنفيذ الأوامر مخلينا في منطقة من الشقاء. أحيانا ندخل في هذه المنطقة نصطدم مع الله، أحيانا في هالمكان نصطدم مع أنفسنا وطايحين في هالدوائر. هذا بروحه نعم يسوي له معاصي، وهذا مع زوجته عند الكوارث، وهذا ويا أولاده. مو عارفين نظهر من هذه الكارثة. من هذه المنطقة أنا أدعو إلى تعميق الإيمان، لكن الإيمان الذكي، الإيمان مو بس الصلاة والصوم، هذا جانب. الجانب الآخر شلون إحنا نطيع الله بصورة زينة. ترى إذا ندعو إلى طاعة الله يمكن واحد آخر يدعو إلى البعد عن الله. أنا أتخطر ليلة عاشوراء، ليلة كربلاء، إمامنا الإمام الحسين أرسل على عمر بن سعد، جاب بين المعسكرين، سوى الاجتماع ويا عمر بن سعد. تعال يا بن سعد. طلع بن سعد ويا 20 من رجالاته، ويا ابن حفص مولى دريد، مع فلان مع فلان. إمامنا طلع ويا العباس ابن الأكبر، قال خلوني وياه. تعال يا بن سعد، وين رايح أنت الآن؟ تروح إلى تعاسة وإلى شقاء وإلى كوارث وإلى جحيم وإلى ويلات، وين رايح أنت الآن؟ خطوة للأمام وتنتقل إلى خير، وخطوة للوراء وتنتقل إلى جحيم. سوال ميزان عمر بن سعد، كفة باليمين وكفة بالشمال، وضع بيته في صوب، وضع مزرعته، وضع نعم الترقية والمرتبة، وضع المال، وضع راحة البال، وضع الجنس، كله بالصوب هذا. زين، بالصوب الآخر وضع الدين والقرآن، وضع الوحي، وضع الإمام الحسين، كله بالصوب الآخر. سوال خيارات، أنظار العالم تتجه إلى عمر بن سعد، هل يأخذ قرار مصيري يغير إلى وجه الدنيا؟ تعرفون عمر بن سعد فضل بيته على حساب القرآن الكريم، فضل بيته على حساب القرآن، فضل مزرعته على حساب الدين الإسلامي، فضل الترقية والمرتبة على ولاية الري على حساب الوحي والبرامج، فضل راحة البال على حساب الحسين. الله أكبر، شايفين هالخيارات؟ هذه خيارات موجودة عند كثير من الناس. هنا مجلس إلى صناعة الإيمان وصناعة فكرة، وأهل البيت يتفق واحد من الناس أن يفضل راحة البال على حضور المكان هذا. عندنا نشاط وعندنا برنامج، أحيانا واحد يفضل نعم راحة البال والاستمتاع والمال على حساب البرنامج، على حساب الدين، على حساب الوعي. في النهاية الكارثة، الكارثة دار عين الإمام الحسين، عرف الخسران ويا هذا، فضل بيته وراحة البال وفضل المزرعة كلها على حساب الدين، على حساب. هذا لم يتعمق الإيمان في داخله. يعني عمر بن سعد ما كان يصلي؟ كان يصلي، يصلي ذاك اليوم وراء 30,000، يصلي وراء 40,000، يصلي وراء 70,000، روايات مطاطية. يعني عند الإيمان بالله، عند الإيمان بالله، يصلي إلى القبلة، يصلي إلى القبلة، وإيمان بالجماعة. عجيب، يعني عنده طاعة لله، عنده طاعة لله، بالصلاة عنده طاعة إلى الله، بالصوم عنده طاعة إلى الله، يصلي لمن إذن؟ لكن دير مالك، على مستوى عبادة يعبد الله، لكن على مستوى الأوامر عنده شرك بالله. يطاوع إلى يزيد بن معاوية، اذبح الحسين، تدلل يا يزيد، خذ البيعة من الإمام الحسين، تعال يا حسين بايع. بايع شلون؟ يعني بيع روحك وبيع دمك، أولادك، قدم روحك إلى يزيد بن معاوية. عجيب، يعني أنا بيع روحي على يزيد؟ بيع روحك يا حسين، إذا ما تبيع روحك مثل عمر بن سعد انذبحك. وطلع عمر بن سعد، هذا باع روحه على يزيد بن معاوية، وباع عمره، وبعد هذا الذي يبيع آخرته بدنيا غيره. مرة واحد يبيع الآخرة بدنيا، هذا يضحك وهذا يلعب وهذا يقبض ويبيع الآخرة. مرة واحد من الناس لا والله يبيع الآخرة، والآخر هو اللي يقبض، والآخر اللي يلعب، والآخر اللي يأخذ، وأنا شو محصل يا جماعة؟ أنا بس أطبل وراهم، أنا بس أطبل وراهم، وذاك اللي يقبض، وذاك اللي يأخذ، وذاك اللي عنده المرتبة، وأنا قاعد أطالع. يعني هذا عمر بن سعد، يزيد اللي عنده، ويزيد اللي أخذ، يزيد اللي شو مقبض أنت يا بن سعد؟ شو محصل أنت يا بن سعد؟ هذا نعم من يبيع آخرته بدنيا غيره، هذا عمر بن سعد. شايفين؟ هذا الشرك في الطاعة. أراد الإمام الحسين أن يستثير في داخل قيمة، يحرك في داخل لون، إثارة، قيمة، مشاعر، كل ما فيه، كل ما فيه. إذا أردتم أن تعرفوا قيمة أي واحد من الناس، طالعوا في العوامل المحركة لهذا الإنسان. يعني بارك الله فيكم، شنو جابكم هالمكان هذا؟ إذا أنا ودي أعرف قيمتك، أنا جيت المكان، تدور على مراتب اجتماعية مثلا؟ لا والله. تدور على لقمة في هالمكان؟ لا. مراتب وظيفية؟ كل ما فيه. أنا جيت أبحث عن الله وعن أهل البيت وعن المؤمن، عن الكلمة، عن الإيمان، عن الفكرة، هذه القيم الحلوة، هذه هذا القيم اللي دفعت بالحسين ذاك اليوم يا سيدي، ها هذا القيم اللي دفعت بالحسين. زين يا ابن سعد علمنا ليش انت جيت الى كربلاء؟ علشان المال، علشان الجنس، علشان الملك، علشان الدم، علشان المرتبة، علشان الذبح. هذه قيم الحيوانات أجلكم الله. هذه قيمتك يا ابن سعد؟ هذه قيمتك؟ هذا اللي يطيع غير الله، هذا الشرك في الطاعة، هذه المعصية، تضيع المسؤولية، تضيع الواجبات، تضيع المصلحة والإهمال. ديروا بالكم، بارك الله فيكم. أنتم أحباب الحسين، إحنا نقدم الطاعة إلى الله بالصلاة والصوم. أيضا إذا نظهر من هذا الباب عندنا جملة من الأوامر من الله. علشان شنو أنت متهاوش مع الآخر؟ التفت على الله. شلون أنت متهاوش مع جارك؟ دير بالك، عندنا كلام من الله. علاقتك مع زوجتك، عندنا كلام من الله. علاقتك مع أبيك، عندنا كلام مع الله. طبقوا أوامر الله بالصلاة والصوم. إذا تظهرون من المسجد ما انتهت العبادة، يبدأ عندنا برنامج جديد مع كل العناصر اللي أنا مريت عليها. أنتم قادرون على إتمام هالخطاب هذا، أنتم قادرون على تطبيق الأمثلة، أنتم قادرون على التوسع في كل هذا. هذا يقودكم نعم إلى معنى جميل وإلى معنى حلو. بهذا الطريقة نصنع الإيمان الجيد. وإذا جمدنا بس عبادتنا إلى الله بالصلاة والصوم، صدقوا نصف القضية ما تعطينا حلاوة الدين الإسلامي. أفتؤمنون ببعض الكتاب؟ ما تعطينا جوهر الدين الإسلامي الكبير والشامل. علشان يكبر الإيمان وينضج الإيمان برؤوسنا، خلونا نوسع قضية توحيد الله في عقولنا علشان ينضج الإيمان. إمامنا الإمام الحسين يتجه إلى كربلاء، شوفوا راعي الإيمان شلون، شوفوا راعي الإيمان. يغمض عينه ويرى القوم يسيرون والمنايا تسير معهم، يفتح عينه ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله. راعي الإيمان يفزع قدام الإمام الحسين، أبا يا حسين لماذا الاسترجاع؟ رأيت القوم يسيرون والمنايا تسير معهم، أولسنا على الحق؟ بلى ولدي، بلى ولدي. إذن لا نبالي وقعنا على الموت أو الموت وقع علينا، لا نبالي. عجيب، شباب أبو 26 سنة لا يهاب من الموت، شنو هالإيمان الكبير في داخله؟ شنو هالثقة العالية من الله؟ يا جماعة هذا علي الأكبر، ترى علي الأكبر الابن البكر إلى سيد الشهداء، عمره ذاك اليوم 26 سنة. الإمام السجاد عمره 23 سنة، باعتبار ليلى الزوجة الأولى، أم علي الأكبر الزوجة الأولى للإمام الحسين. إذن يكون السيد علي الأكبر الابن البكر للإمام الحسين. علي الأكبر شبيه رسول الله خلقا وخلقا ومنطقا. بعد أنا أضيف لكلمة، علي مو بس شبيه لرسول الله، شبيه لأمير المؤمنين كذلك. من وين ما أخذ الكلمة أنا؟ أنا ما أخذها من لسان عمر بن سعد. تعرفون أول ما نزل علي الأكبر إلى الميدان، ترى هذه أول معركة يدخلها علي الأكبر هي معركة كربلاء. يمكن واحد يسوي له مداخلة يقول تعال، مو هذه أول وآخر معركة؟ صحيح، بس أنا لي هدف لما أنا أقول أول معركة. شنو هالهدف؟ إذا واحد يسوي له شغل للمرة الأولى، لو واحد يصعد المنبر أول مرة كان عند الارتجاج والاهتزاز، واحد يسوق له سيارة للمرة الأولى عند الارتجاج والاهتزاز، حرمة تدخل المطبخ للمرة الأولى عندها هالاهتزاز هذا. علي الأكبر أول مرة يدخل إلى معركة، مو كان عند الارتجاج وعند الاهتزاز وعدم التوازن؟ ما كان عند الأكبر هذا. قدامه 40,000، 70,000، 30,000. أول ما نزل الأكبر إلى الميدان شق الصفوف، انقض على خيمة عمر بن سعد، هز الخيمة بالكامل، أخذ العلم وخلى على الأرض. الناس زحفت إلى الوراء، زحفت إلى الوراء. إيه من هذا؟ قالوا ما يسوي هالفعل إلا رجل واحد اسمه علي بن أبي طالب. إجا أمير المؤمنين لنصرة ولد الحسين، قال لهم أنا مو علي بن أبي طالب، ها أنا علي بن الحسين ابن علي، أنا سيف من سيوف أمير المؤمنين. الله أكبر، شنو هالرسالة؟ شنو هالاستفزاز هذا؟ هذه رسالة موجهة إلى عمر بن سعد، أنت يا قائد المعركة لا تتبختر بالخيمة وحدك، وين أبطالك؟ وين شجعانك؟ وين فرسانك؟ لما سوى الأكبر هالفعل طلعوا لأقوى رجل بالمعركة بكر بن غانم. الحريم شي يطالعون؟ الحريم ما يطالعون المعركة، ما يعرفون فصولها وصناديدها، يطالعون وجه الإمام الحسين، وإذا بلون الحسين تغير. فزعت ليلى، قتل ولدي؟ قال لا يا ليلى، ولكن برز إلى الأكبر من يخاف القلب منه عليه، ادخلي للخيمة، اطلبي من الله أن يرجع ابنك سالما. هذه نعم فرصة جيدة، دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب. هذه الكلمة لكم، بارك الله فيكم أخواتنا اللي عندها طلب، اللي عندها أمنية للأولاد للشباب، هذه فرصة جيدة. يقولون دخلت ليلى إلى الخيمة، رفعت يديها، رفعت عينها، طبت الخيمة الغريب الغريب، وتوسلت لله بحبيب وبالحسين، وش ما بي مصيبة يا راد يوسف من مغي من مغيبة، أريدك علي سالم تجي. رجع علي الأكبر يحمل رأس بكر بن غانم، أبا صيد الملوك أرانب وغزال، وإذا برزت فصيدي الأبطال. شو اللي طلبه؟ يطلب الجائزة. ضم الصدر وصاح يا بني والدمع سال، ابشر ابشر يا عقلي كان مني طلبتك مال، وإن كان هذه طلبة محايل، اللي يجيب الماي ظل جسمه رمي. صبرا ولدي، يسقيك شربة لا تظما بعدها أبدا. وإذا بالصوت من الأعداء، أجب أنت يا حسين عن القتال؟ يدخل علي، مسك الإمام الحسين، قال أمك بداخل الخيمة ودعها. دخل الأكبر، رفع رأس أمه، سقطت دموعه على وجهها، قالت من ولدي علي؟ ولدي علي. ضمت الأكبر لصدرها، استجاب الله دعاها، ورجع علي سالما. يدخل الأكبر إلى الميدان، مسكة أم أبويا. شنو هالفعل؟ أمه ما تريدين ذاك اليوم كل واحدة جايبة رأس ابنها، انت ما تريدين ترفعين رأسك أمام الزهرة ذاك اليوم؟ خوش والله أبويا، الولد هو اللي واسي أمه. ودع أمه، ودع والده، ودع النساء. صاح الحسين يا زينب ويا ليلى ويا رملة، يا سكينة يا فلانة يا فلانة، هالممنة للوداع أتت هذه تضم والأخرى تشم، أتت ليلى وهي تصيح وولدا، وعليا وسيدا. ضمت الأكبر لصدرها، قفز علي على جواده يدخل إلى المعركة. وإذا الصوت قفلي قليلا يا نور عيني، منو هذا؟ ابوي الحسين. الحسين وداع خاص. نزل الأكبر من على جواده، تعانق مع والده إلى أن أغمي عليه. أولي من تلاقى وعند الودع، شباب وحق علينا ابوي، اريد وين قلبك هنا ياهو؟ القلب في حسره. اولي من تلاقى وعند الودع، مشابك طول لما نهوى وللقى، ولاعب لبي والابولا على ابني يا ويلي وداع القشا. يا شم حسين خد ابنا ويحب، ودمع مثل دمع ابنا يصب، ونار الليب قلب ابنا بقلبه. وإذا الصوت يا حسين أجلست بين النساء وضعفت عن القتال، قفز الأكبر على جواده ثم دار عينه وقال الفراق الفراق في أمان الله، الوداع الوداع. دخل علي إلى ساحة المعركة، قلب الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة، والقلب على الجناحين تموج الخيل من يجبل عليها، لكن الجيش أبو الحسنين بيه ذب هذا ورا وهذا لديها، مساميها ورمحاي الحق الفار، عقب ما شرق لها ما توطاس اجت ضربة العبد. عظم الله اجري واجوركم، واذا بالعبد شاهر سيفا، لان مر بي هذا الفتى لاذكلن اباه في. بينما الأكبر يقاتل يشد على الخيال والناس من أمامه، وإذا بالعبد قد ضربه على خاصرته. أين المنادي وعلي؟ انحنى الأكبر على رقبة الجواد إلى أن أتته ضرب على رأسه، سالت دمه على عيني الفرس، ظنه أن يأخذ إلى والده، توجه إلى الأعداء احتوشوا، هذا يضربه بسيفه. أين المنادي وعلي؟ والآخر برمحه إلى أن قطعوه قطعة قطعة. أين المنادي وسيده؟ صاح علي أدركني أبا حسين، انقض الحسين على ولده كالصقر المنقض على فريسته، إلى أن وصل إلى الأكبر أخلى رجليه من ركاب الفرس. توه الحسين وسط المعركة إلى أن صار قريب من ابنه، أخلى رجليه رمى بنفسه على ولده. تمدد الحسين إلى جنب ولدي، مسح التراب من على شفتيه، وضع أذنه شفتي الحسين على أذن علي الأكبر، وصاح الحسين ولدي علي ولدي علي ولدي علي. لم يسمع جوابه. يقول العباس: أردت أن أحمل الحسين، والله ما تمكنت على حمله، خفنا أن يموت الحسين على ولده. يقول: أتيت إلى باب المخيم، أخي زينب صيحي على الحسين وانت هنا من باب المخيم، رفعت صوتها وقالت: وحسينه رفع الحسين عينه وإذا زينب واقفة. علي راح علي راح والله شافه والنبل شاشم. علي رايح قعد عنده وصفق راح. على رايح صاحب صوت يا زينب. علي راح والله يا ابو يا ظلم وتلدني علي. الكلام بويا الكلام عد امه هذا الحرمه الضعيفه شلون تتحمل مصيبه ابنها. الله يساعد قلبها. يمكن النسوان يعرفن المعنى. الله نعم يجبر بخاطر كل واحده فاقده الحبيب الهبوية. يقولون ليلى نعم صارت مطيورة، ليلى مدهوشة، ليلى مذهولة، اجت ليلى العلي الأكبر يا ويلي وجبت عنده تريد تشوف صويبه وجرح الظهد تشدي، تريد تشوف صويبه اجت ام الولد ليلى صاحت وين زينب وين بالله ويا تشيل يا عماته تعال نجاي جعدن هالولد وياي بالله ويا علي بهداي اجعدنا وخلني احط خدي على خده. عماته وخواته الكل صاحن يا معلي الاكبر روح الولد خلصانا نجعد شلون ما نقدر. يا ليلى ينتبه خافن وجروح عليه تسعار. قالت صدق خلنا نايم لا تجعدن اخافن تنتلج منا الشمس والعطش وجروحه علي من ينتبه شدي. بالله لا تجعدن ولا نايحة نوحة لما نشوف صويبه ولما نجلب جروحه بل كان بيرجى ويعيش فقده من الدهر شاليش. الولد ما قال هلاي خلي والده وحدي. هالبيت بويا حقها بلا فكر تحجي ام الولد مذهوله كل ساعة تنشد النسوان هذا ابني عليوله. وين البيرحم وين قطرة ما يلفين وليدي شربت عينه ونما وصدا ليه عفية من الدهر جلدي.